بلدة الباغوس. في بلدة الباغوس 3000 مسلم أزهقت أرواحهم، وما ذنبهم إلا أنهم قالوا رب الله. يا ربي قد مادت بلاد شآمنا، قد دكت الباغوز مع بنياننا. في الأرض ينعي أهلنا جيراننا، من يبلغ الأهل البعيد بحالنا. يا ربي قد مادت بلاد شآمنا، قد دكت الباغوز مع بنياننا. في الأرض ينعي أهلنا جيراننا، من يبلغ الأهل البعيد بحالنا. بل من يحدثهم بشأن حقوقنا، أو عن قصاص كي ينادى بثأرنا. رباه ما للقوم عنك من الغنى، شيء فلطفا يا لطيف بحالنا. قد طال يا ربي بنا هذا البلاء، وتكالبت غرب على إسلامنا. رباه وحدك قد رأيت تكالبا، كذبابات قد صادفت جرحا بنا. كبعوضات لما كرى أصحابنا، وفدت لكي تمتص بعض دمائنا. يا أمة الإسلام كيف هواننا، والموت من كل الجوانب حقنا. يا جرحان المنسي يا باغوزانا، سنضمد الجرح البالغ بفعلنا. أشبابنا قوموا لنصرة دينكم، فعصائب الكفار قد هموا بنا. قوموا فربي ناصر كل امرئ قد قام منتصرا لدين نبينا. فتوحدوا حتى تعيدوا عزنا، أمجاد عمرو في القديم ومجدنا. فخذ السلاح وقم لربك ساعيا، لا عز إلا في الجهاد لديننا.